الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحلقة المرة دي حلقة مختلفة، حلقة مختلفة، قلب نظام الحب، قلب نظام الحب. بتجد بعض الناس كثير التشكي إن المصائب بتتوالى عليه، مصيبة ورا التانية ورا التالتة، وكأن حياته عبارة عن سلسلة متصلة من الأحزان ومن الألام ومن الكروب ومن المشاكل. يطلع من حفرة لينزل في هاوية، يطلع مشكلة يلاقي التانية، يقفلها من هنا تتفتح من هنا، يقفلها من هنا تتفتح من هنا. مفيش بركة في الفلوس ومفيش بركة في العيال والبيت وحياته الزوجية في أتعس ما يكون، مع إن الأصل أن الله عز وجل قال: ومن عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والأصل أن بيوت الطاعة هي أفضل البيوت من حيث العلاقة الزوجية، وبتلاقي المشاكل كتير، وحقيقة لما تيجي تبحث في العمق تلاقي ما فيش مشاكل. وهو بيقول الحظ ما بيبتسمليش أبدا، دايما حياتي طول اليوم عبارة عن مشاكل، كل ما بمشي في حاجة، كل ما ببدأ في مشروع بتبقى في مشكلة. مش دي المشكلة، المشكلة ان هو بيضخم المشكلة ويتصور ان كل عثرة امام اي تحدي بيواجهه او اي توقف او اي فشل او اي نكبة وكأنها عقوبة إلهية. يعني هي مش معادلة ان انا ما خدتش بالاسباب، او ان انا ما عملتش، ان انا رحت الشغل متأخر، او ان انا ما عملتش العربية بتاعتي، او ان انا ما... لا، كل حاجة بتحصل له كأنها عقوبة إلهية، وان ربنا سبحانه وتعالى بينتقم منه، وهو عايش في سيناريو الانتقام الإلهي. ربنا بينتقم منه في كل حاجة وربنا مش عايزه. قد يكون هو أخطأ في لحظة غفلة، لحظة سكرة، لحظة طيش غاب عنه الرقيب الإيماني او الرقيب المجتمعي ونسى الله عز وجل ولو لحظة، وأخطأ، وكلنا يخطئ، لا أحد أبدا فوق الخطأ، ولا أحد يدعي لنفسه القداسة، كلنا بيخطئ، ولكن هو أخطأ خطأ. فبيبدأ يضخم الخطأ ده ويضاعف الألم النفسي. بعد ما كانت مشكلة مادية لها أسباب وحلول نعرف نحلها، صار المشكلة بقت مشكلة مادية وألم نفسي، إن هو عنده إحساس مترسخ في لا وعيه إن ربنا سبحانه وتعالى مش عايزه، وإن ربنا أعرض عنه، وإن ربنا تولى عنه. فيقوم يعبد العبادة اللي العلماء بيطلق عليها العبادة اليائسة، وده حال كتير مننا. العبادة اليائسة يعني إيه؟ العبادة اليائسة إن هو بيعبد روتين، هو عارف إن ربنا تولى عنه، متيقن إن ربنا منصرف عنه، متيقن إن ربنا سبحانه وتعالى لم يعد يقبله ولم يعد يوليه وجهه، خلاص. هو بيعبد عبادة وهو يائس مش مقبل. لا هي العبادة الحارة بتاعت زمان، إقبال وسخونة العبادة وحرارة الخشوع والتجهيز لها بتاع زمان، ولا هي المعصية، ولا هي المعصية. فهو الشيطان ما عرفش ينقله من مرحلة العبادة الحارة لمرحلة المعصية الصرف، وإنما رضي إن هو يوصل للمنطقة الرمادية دي، جريزيون دي، وصل إن هو يوصل للمنطقة دي، فبقى بيعبد العبادة اليائسة، خلاص بيعبد ربنا. وطالما ما عادش هو ناجح في حياته مع ربنا، خلاص أخش في الدنيا واستمتع بالدنيا، لأن ده هو ده مجال الإنجاز إذا أنا ممكن أحقق فيه نجاحات. فيبدأ يخوض في الدنيا، ومع خوضه في الدنيا وقلة روافد الإيمان المتتالية اللي كان بيعرض قلبه ليها كل يوم من محاضرات ودروس وقرآن وأوراد وأذكار وقيام وصيام وبر والدين، كل الكلام ده بدأ يخفت يخفت يخفت إلى أن أفل. فبدأ يقترب من المعصية، ثم يقترب ثم يقترب ثم يقترب، ويتهاون إلى أن فعلها ثم يستمرئها، فصارت حياته ومنهجه فعل المعصية. وكنا بنقول إن ضعفت قدرته على المقاومة، لا، امحت قدرته على المقاومة، وترسخ في لاوعيه في باطنه إن هو فاشل، ما عادش هيقدر يوصل لربنا. كان زمان بيحاول مرة ينجح ومرة يفشل، وهو بيحاول، وكما يقول بعض الصالحين، يموت المؤمن وسيفه يقطر دما من المحاولة، بيحاول. الذين شاهدوا فينا لنهدينهم، كان زمان بيحاول، فمرة يدخل ومرة لا بيحاول، كان زمان بيحاول. الوقت ما عادش أصلا عنده قدرة للمحاولة، وخاض في المعاصي بأنواعها، وطالما هي بايظة بايظة وخربانة خربانة، دخل في كل أنواع المعاصي، وهو بيسأل طب ليه أنا بالذات؟ يعني هو ربنا، حد قال لي كده، واحد قال لي كده، هو ربنا بيكرهني؟ عفوا، الله عز وجل خلاص مش عايزني في عبادي الصالحين، ليه ربنا مش عايزني أخش الجنة؟ هو أنا وحش؟ ويفضل يلوم نفسه، يلوم في نفسه. أخي الكريم، أختي الكريمة، احمد الله عز وجل إن لك، لا، ربنا سبحانه وتعالى وهبك قلب جميل يتألم عن البعد عنه، وبيتألم عن المعصية، دي علامة طيبة، علامة رفعة. احمد ربنا سبحانه وتعالى، جميل إن أنت يكون عندك إحساس مرهف وعندك شفافية في التعامل مع ربنا، إن أنت أول ما تبعد عن ربنا تتألم، حتى لا تظن إن أنت إنسان مطهر، أو إن أنت وصلت الدرجة من الملائكية ولا القديسية، إن أنت بريء بقى، وإن دم، لا، اللي بيحصل ده مننا إحنا، من كسبنا إحنا. قال الله عز وجل: فبما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولكن القرآن بيحتشد، آيات القرآن بتحتشد بآيات سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ومدى فضل الله سبحانه وتعالى، ومدى عفو ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا مع الذنب الكبير. الذنب الكبير ده كل واحد فينا فيه في حياته ذنب كبير مؤرقه، تعبه، هو ده العقبة اللي بينه وبين ربنا. كل ما يقرب من ربنا يلاقي الذنب ده يرجعه تاني، كل ما يقرب من ربنا الذنب ده يرجعه تاني، مش قادر يبعد عنه، عينه على الذنب، ويتذكر دايما حلاوة مواقعة الذنب، وأنت تعلم أن من نواقض التوبة الفرح بالذنب. فالفرح ليس منادم، ولكن برضو أنا بقول أن نصوص القرآن بتحتشد في أن ربنا سبحانه وتعالى واسع المغفرة. يعني كليم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سيدنا موسى قبل البعثة لما استنصره هذا الرجل من شيعته على المصري القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. سيدنا موسى قتل، عارف يعني إيه قتل؟ فهم يعني إيه قتل؟ القتل في الإسلام من الموبقات، بعض العلماء بيعدوا تاني ذنب بعد الشرك. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذنب عظيم، جرم كبير. سيدنا موسى قتل، أراق دما، ولما قتل توقف وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بمنتهى البساطة دي، بمنتهى البساطة دي، إن الله عز وجل لا يتعظمه شيء، بمنتهى البساطة، فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقام وكمل، قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بعض الناس أول ما بتعرض له مشكلة بيلف ويرجع، وأعطى قليلا وأكدى. مفسرين يقولون أن الكدية هو الحجر الذي ينقب عنه في الصحراء، يعني يفضل ينقب في الصحراء، ينقب لغاية ما يلاقي حجر، أول ما يلاقي حجر يقوم لافف ورجع تاني. هو كده تعامل مع ربنا، أول ما يحصل مشكلة يتولى ويعرض. اللي بيبقى حالته ديت، بيعوذ بالله، هو اللي عايز يعرض. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هو اللي عايز يمشي يمشي، يؤفك عنه من أفك، هو المأفوك، هو المأفوك، لكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى تظل تظلله وتسعه وتحوطه حتى وإن اقترف إثما عظيما. سيدنا سليمان هذا نبي، سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما انشغل بالخيل عن ذكر ربه استرحم ربه عز وجل واستمطر رحمته من عنده، ثم عاد إلى ربه تائبا منيبا، فقال الله عز وجل عنه: نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب، لما أحس أنه اقترف ذنبا رفع يد ضراعته إلى الله وقال: ربي إني، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الواحد فينا لما بيذنب ذنب فوق العادة بيبقى غاية أمانيه وهو منكس الرأس زي العصفور المبلل كده، منكس الرأس غاية أمانيه إن هي بس يا رب، طب بص هي إيه، تعدي، هي تعدي. لكن سيدنا سليمان لما علم عن الله عز وجل وفهم كرمه وعظمته قال: رب اغفر لي ومش ارزقني، لا وهب، بدون أسباب، مش عربية ولا عروسة ولا بيت ولا شقة ولا فلوس، لا ده هب لي ملكا، ومش ملك بس، لا سيدنا سليمان بيشترط على ربي سبحانه وتعالى: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. ليه؟ إنك أنت الوهاب. عشان كده أحد السلف كان يقول: لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أحب الناس إليه. لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أحب الناس إليه. النصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلى عليه، وإن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، فالأمثل وأكثر الناس ابتلاء الأنبياء. وفي رواية: حتى لا يترك البلاء المؤمن يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ليس عليه خطيئة. نص صريح في أن كل ما على دينه زاد له في الابتلاء، وكلما رق دينه خفف عنه. بل النص الأصرح حديث سيدنا أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الله عز وجل لما يحب واحد يبتليه ليتخفف من ذنوبه فيقابله طيبا، فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فاللي بيسخط فقط هو اللي عليه السخط. الله عز وجل لم يرتب المرض أو الحزن أو الضيق أو البلاء على إنه هو ابتلاء، فلم يجعل المرض أو الحزن أو الضيق أو المشكلة هي العقوبة، إنما العقوبة أتت على نتيجة هذا المرض أو هذا البلاء. إن هو اللي بيرضى ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه، واللي بيسخط هو ده إذا ربنا سبحانه وتعالى بيسخط عليه. وإذا انفتحت في قلبك عين بصيرة لترى مقادير الله عز وجل، تعلم عن الله مرادة، كما يقول ابن الجوزي: ليس دائما يبتلي ليعذب، وإنما يبتلي ليصطفي ويهذب. سبحانه وتعالى بيصطفيك. في بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى لا يريده أن يبرح بابه، الله عز وجل لا يريده، هو مش في مكانه الطبيعي، هو مخطوف مش في مكانه، كما قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. شوف، كان في السماء، كان في سماء الإيمان، زي ما السعدي رحمه الله يقول: كان في سماء الإيمان ثم خر من السماء فتخطفه الطير. متقطع 50,000 حتة، متقطع 50,000 حتة، فتخطفه الطير. مخطوف، هو مش في مكانه، مش في مكانه الحقيقي. تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لا يبالي الله عز وجل في أي أودات الدنيا، هلك. مخطوف، مخطوف، مش انت خالص، مش انت اللي المفروض تبقى في المكان ده. قد هيئت لأمر لو فطمت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ربنا سبحانه وتعالى بيلاقي عبده الذي يحبه يبتعد عنه، ينصرف عنه، يبعد شوية. الله عز وجل يأتي به: تعالى الطريق اهو. فيأبى اللي ان هو ينتكس ويرتكس ويرجع تاني، كما قال الله عز وجل: كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها. يروح تاني، ربنا سبحانه وتعالى يجيبه تاني: تعالى الطريق اهو. يبعد. فالحل مع هذا العبد الصابئ عن سيده، البعيد الآبق عن مولاه، أن الله عز وجل قد يبتليه ليرده إليه، ليرده إلى رحابه. قال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ابن عطاء يقول: من لم يرد على الله عز وجل بمراده بلطائف النعم والإحسان قيد إليه في سلاسل البلايا والامتحان. فإذا ابتلاك فاعلم أنه حتما يتودد إليك. بل إن سفيان الثوري يقول: ما خلق الله عز وجل النار إلا رحمة يخوف بها عباده لينتهوا ويؤوبوا إليه. ربنا سبحانه وتعالى يريده فيخفف من ذنوبه ويبتله ليرده إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، أي علامة خيره، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه ذنبه حتى يوفيه به يوم القيامة. وإذا ابتلاك ربنا سبحانه وتعالى على إن ده مرض أو حزن أو ابتلاء، غير هذا البلاء بالدعاء. مرض أحد الصالحين فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم اجعله أدبا ولا تجعله غضبا، اجعله أدبا ولا تجعله غضبا. وأنا عايز أسألك سؤال: هو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يسأل منك زي ما ابن القيم بيقول؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم منك؟ لا والله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. بس دي إشارات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إشارة في واحد بيبعد، فربنا سبحانه وتعالى يرسل له إشارة بعد الإشارة بعد الإشارة بعد الإشارة: موت فلان، مرض فلان، فقد حبيب، مصيبة، مرض. إشارات. إذا ارتقت شفافية القلب وفهم عن الله يرعوي من أول إشارة ويفهم عن الله مراده. وما نرسل بالآيات إلا تخويفة، يسمع الآية، الآية دي جاية لنا، فيتأثر ويعود ويؤوب إلى ربي. في واحد تاني بيتغافل أو يغفل عن الإشارات ويتعامى عنها ويفضل ينسى الإشارات، ينسى ينسى ينسى، ما يفوقش غير لما يوصل للقاع. ده بيفوق بإيه؟ بالصدمة، بالصدمة. لما تحصل مصيبة، لما تحصل مصيبة، ودي بتبقى علامة على يقظة القلب وغفلة القلب. ابن الجوزي رحمه الله يقول: إذا تيقظ القلب فنسيم رياح الموعظة توقظه. أقل حاجة، أقل أبسط حاجة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. شوف، مسهم مش أصابهم، مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بسرعة. إذا تيقظ القلب فنسيم رياح الموعظة توقظه. لو حديث بعيد، لو آية في الإذاعة، لو كلمة واحد بيقول للواحد اتقي الله، لو أي حاجة بيتأثر. لما فر سيدنا عكرمة ابن أبي جهل بعد فتح مكة من النبي صلى الله عليه وسلم وركب البحر، ركب البحر، وبعد أن ركب البحر الأحمر هاجت الريح واضطربت الامواج وكادت السفينه ان تغرق، فتصايح الناس على الالهه وتصايح بعضهم على القبطان: يا قبطان يا قبطان يا قبطان. فاطرق عكرمه بن ابي جهل وقال: والله لن يغني عنكم هذا اليوم شيئا، وانما قد فررنا من رب محمد بالامس وانما قد فررنا من محمد بالامس وهذا رب محمد يدعوكم اليه فأجيبوا. واحد بيفهم عن الله عز وجل مراده: إذا تيقظ القلب فنسيم رياح الموعظة توقظه، وإذا أظلم القلب فلو بعث فيه 100,000 نبي لن يوقظوا. اللهم أيقظ قلوبنا وردنا إليك مردا جميلا. وفي كل هذا التيه الله عز وجل معلوم عنه أنه يتولى عباده الطائعين، معلوم سبحانه وتعالى يتولى عباده الصالحين: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولكن الله عز وجل يتولى العصاة ولا يخذلهم، بل ويحلم عليهم ويمهلهم ويسترهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه العذر من الله. حتى لو قارفت النهاية الله عز وجل قد يمن عليك وينتشلك. قال الله عز وجل: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. على شفا حفرة من النار وربنا سبحانه وتعالى ينقذه وينتشله. حتى وانت بتفشل، وانا بفشل، اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. الله عز وجل وليهما، يضرب عليك العقوبة ويتولاك. اي رب هذا؟ شوف بنو اسرائيل، بنو اسرائيل الله عز وجل ضرب عليهم العقوبة التيه 40 سنة معاقبين: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لن ندخلها، اذهب أنت وربك. معاقبين 40 سنة وهم في التيه، الله عز وجل يتودد إليه، ينزل لهم المن والسلوى ويظلل عليهم الغمام ويفجر لهم الأرض وينزل عليهم التوراة فيها هدى ونور. سبحانك ربي ما أرحمك. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قرأ القرآن قال: قرأت القرآن كله فوجدت أرجى آية فيه قول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، فما يشاكل بالعبد إلا العصيان، وما يشاكل بالرب إلا الغفران. سبحانه وتعالى كريم. اللي يفهم عن ربنا المعاني دي يا جماعة يحب ربنا حتى لو كان هو عاصي، حتى لو كان هو مذنب، ينكسر حياء وخجلا من ولاية الله عز وجل له وهو مقيم على معصيته، هو مقيم على معصيته. عشان كده أحد الأعراب أعرابي لما حضرته الوفاة، لما حضرته الوفاة ابتسم، فقالوا له: لما تبتسم؟ أمستوثق أنت من عملك؟ يعني ده موضع حد يبتسم فيه؟ أمستوثق أنت من عملك؟ قال: لا والله، ولكنني مستوثق من حبي له. أتراه يعذب أحدا يحبه؟ لا والله، لا والله، ولو أدخلني النار لأخبرن أهل النار أني ما زلت أحبه، أني ما زلت أحبه. قضية الحب دي يا جماعة هي أفظع وأكبر وأعلى قضايا العلاقة بين العبد وبين ربنا. معلوم أن ربنا سبحانه وتعالى بيغفر كل الذنوب إلا ذنب واحد، إلا ذنب واحد لو مات العبد مقيم عليه، اللي هو ذنب إيه؟ الشرك. طب ليه الشرك؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به؟ ليه؟ بعض العلماء بيقول كلام لطيف جدا، بيقول أن الله عز وجل قال في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد، بيتخذ مع ربنا ند. مشكلة الاتخاذ دي يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، إن هو بيحب حد غير ربنا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله هو اللي فرق عن الذين آمنوا عن المشركين، إن هو بيحب ربنا أكتر، وإن ده تعامى وساوى، بيحب ربنا بس ساوى بينه وبين حد تاني. للأسف ما بيفهمش في الدنيا، بيفهم في الآخرة هناك، ويرجعوا يقولوا لهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. أهذا رب يترك؟ أهذا رب يهجر؟ أهذا إله يجفى؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فما بالك بالملك القيوم الكريم المنان الوهاب سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في لوازم المحبة وفي كل حاجة، فما بالك بربنا سبحانه وتعالى الملك، وكل ما منه إلى عبده يدعوه إلى محبته، سواء ما يحب العبد أو مما يكره، الاثنين، فالاثنين منه وإليه، عطاؤه ومنعه، عافيته وستره، رحمته وبلاؤه، إغاثة لهفته وعدله وبسطه، قبضه وبسطه، وعدله ورحمته، كل شيء منه. ربنا سبحانه وتعالى بيتودد إلى عبده مع غناه التام: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، الغني سبحانه وتعالى، وبيتودد ليك مع غناك التام عنه، مع غناه التام سبحانه وبحمده عنك. كل ده ما بيدعوش القلوب اللي هي تتفطر محبة وشوق إليه، بل من أصعب المشاهد اللي تكسر قلب العبد العاصي، إنه لما بيبقى مقبل على المعصية ربنا سبحانه وتعالى بيمكنه من المعصية، ربنا سبحانه وتعالى بيمكنه من المعصية ويستره ويعان على المعصية، بيأس ربنا بنعمة ربنا، يمكنه على المعصية ويستره حتى يقضي وطره من المعصية ويصرف أعين الناس عنه ويخزل أعين الناس عنه ويعمي أعين الناس عنه ويمهله في معصيته ويحوطه سبحانه وتعالى ويحلم عليه ويتركه، وإن لم يعد يمهله ويتركه وينتظره ويتودد إليه ودود سبحانه وتعالى، ودود سبحانه وتعالى، بل ويحسن إليه. وعبده يتبغض إليه بالمعصية، خيره إليه نازل سبحانه وتعالى، وشرنا إليه صاعد سبحانه وتعالى. هو بيتحبب إلينا بنعمه وهو الغني، وإحنا بنتبغض إليه بمعصينا ونحن الفقراء. فلا إحسانه وكرمه بيمنع العبد من معصيته، ولا معصيتنا وذنوبنا بتوقف كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا. كريم، كريم سبحانه وتعالى، كل الناس اللي حواليك بما فيهم والدك ووالدتك، أخوك وأختك وابنك وزوجتك، أقرب الناس لي، كل الناس بتحبك عشان مصلحته، بيحبك عشان خاصة مصلحته منك له، إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه يريدك لك لتربح أنت منه الحسنة بعشر حسنات، 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بسيئة زيها، وهي أسرع الناس، أسرع الأشياء محوا، بل وتتبدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها فيرضى عنه، يعني يرزقنا أكل وشرب ويخلينا نحمده، ولما نحمده يرضى عنا. سبحانه وتعالى شكور، سبحانه وتعالى أجود الأجودين، أكرم الأكرمين، أعطانا، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل وينميه ويعفو عن الكثير ويطويه، لا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب إلحاح الملحين ويحب أن يسأله عبده، ويغضب إن لم يسأله، لأنك لو ما سألتش أنت مستغني عنه سبحانه وتعالى وبحمده، يغضب إذا لم يسأله عبده، يستحي من عبده إذا لم يستحي هو من نفسه، ويستره إذا لم يستر نفسه، ويرحمه إذ لم يرحل نفسه. دعاه سبحانه وتعالى بكرمه وإحسانه إلى رضوانه أبا العبد، فأرسل له كتب، أرسل له رسل معهم كتابا منه إليه، فأبى العبد، فنزل الله عز وجل تعالى جده سبحانه وبحمده ينزل العبد بنفسه نزولا يليق بجلاله وكماله، كل ليلة بنفسي ينزل له يقول له عبدي، يسأل: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل عقوق سنين بيمحى في لحظة عفو؟ أليس هذا إله يحب؟ لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ولا يقيل العثرات إلا هو، ولا يعفو عن السيئات إلا هو، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي طويل شطب المودود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، جاءه رجل هرم وقع حاجباه على جبهته، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل السيئات كلها وهو في ذلك كله لم يترك حاجة ولا داجة إلا عملها، لا صغيرة ولا كبيرة، هل هذا الرجل من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتفعل الخيرات وتترك المنكرات؟ قال: نعم. قال: إذن يجعلهن الله لك كلهن خيرات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر، الله أكبر، وظل يكبر حتى توارى في الصحراء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، مش من أساء يعني عملها مرة وخلاص، لا، ده مسيء دي اسم فاعل صفة ملازمة تفيد الاستمرار والتجدد، وكأنه بيسيء طول النهار وبعد كل الإساءة دي الله عز وجل يتوب عليه ويحلم عليه، وإذا عاد تقبله، بل يحب التوابين. قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلمة التواب دي صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة، وكثرة التوبة تقتضي كثرة الخطأ، ورغم أنه كثير الخطأ الله عز وجل يحبه إذا عاد إليه، بل امتدح سبحانه وتعالى خواص عباده. رقم واحد كأس العالم، أول واحد على العالم، قال عز وجل: نعم العبد. إيه هو نعم العبد؟ يعني الله عز وجل ارتضى أن يكون هذا نعم العبد، هو ده اللي ربنا ارتضى. رقم واحد نعم العبد، نعم العبد ده كان في سيدنا داود، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعبد الناس داود. ربنا سبحانه وتعالى لما امتدح سيدنا داود لم يمتدحه لا بصيامه ولا بقيامه ولا بعلمه ولا بعبادته ولا بتلاوته، إنما امتدح في إيه؟ قال: نعم العبد، إنه أواب، إنه أواب، إنه يرجع، بس إنه رجع لربنا. إمام شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كان ذا هيبة، فمر ذات يوم في السوق وكان لصا قاطع طريق يدعى القعنبي، كان جالسا أمام بيتي فوجد الناس يهرعون وراء شعبة بن الحجاج، قال: من هذا؟ قالوا: شعبة بن الحجاج. قال: ومن شعبة بن الحجاج؟ قالوا: محدث كبير أمير المؤمنين في الحديث. فذهب إليه قال له يا هذا حدثني، هو لص قطع طريق، يا هذا حدثني. قال له لست من أصحاب الحديث حتى أحدثك. فنشر سكينه في وجهه، قال له إن لم تحدثني قطعت وجهك. فقال له يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقطت سكينه من يده وارتجف وبكى، ثم ذهب إلى أمه فكسر كل قوان الخمر، ثم ذهب إلى مالك بن أنس فلزمه وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. يقول الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعمل ده يا جماعة فعل إيه؟ فعل مضارع. ربنا ما قالش ومن عمل سوءا، ده بيقول اللي لسه بيعمل. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حتى وانت وحش، وانا وحش. سفيان الثوري يقول كلمة تكتب والله بماء العيون، بيقول لا يحملن أحدكم سوء الظن بنفسي ألا يدعو الله عز وجل. ما تقولش أنا وحش، ما تقولش أنا وحش، قول ربنا كريم. لا يحملن أحدكم سوء الظن بنفسه ألا يدعو الله عز وجل، فإن أشر الخلق إبليس لما دعا الله عز وجل راجيا قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، إنك من المنظرين. جرب. عمرك سمعت عن حد قال يا رب وربنا رده؟ عمرك شفت حد وأحد قال يا رب واستغاث بالله وربنا لم يجيبه؟ حتى وانت وحش قول يا رب انت عبد، اطعته عبد، عصيته عبد، فلا تخرج من دائرة عباده فيطردك. كان احد الكفار المشركين سهيل بن عمرو الثقفي كان بيفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، اسلم وحسن اسلامه وصار خطيب مكة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا هو وزوجته، فخرج عليه قطاع طريق أخذوا طعامهم وأموالهم وجعلوا يأكلون إلا كبيرهم. كان يوما صائفا فقال له في تهكم ما لي أراك لا تأكل معهم؟ فأجابه في خشوع وتواضع يا أخي إني صائم. فقال له صائم وتسرق؟ قال له يا هذا إني أفعل كل شيء وأترك بيني وبين ربي بابا لعلي يوما أن أدخل فيه. بعد 3 سنوات ذهب إلى موسم الحج، فلما أراد أن يطوف بالبيت وجد هذا الرجل اللص يقف في حجر الكعبة باكيا متنسكا متألها وضيء الوجه، فلما رآه قال له يا هذا ما هذا؟ قال له ولجت من الباب المفتوح. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يحيى بن معاذ الرازي كان يقول في مناجاته يا رب كلما أسأت أحسنت إلي فإذا عدت فهد علي. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي عبدي إنك إما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. على ما كان منك كل اللي انت عملته 10 سنين اللي فاتوا دول او 15 او 20 او 80 سنة كله عبد عبد من بني اسرائيل 40 سنة ثم عصى 40 سنة، فذهب الى سيدنا موسى عليه السلام في بعض الاسرائيليات ذهب اليه قال يا موسى الي من توبة، فناجى موسى ربه قال يا رب عبد 40 وعصى 40، فقال الله عز وجل له قل له يا موسى احببتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك ولو عدت إلينا قبلناك وما رددناك. إنك إما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. أقبل وأقرب، أقبل على ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يرد أحدا أتاه أبدا مهما عمل مهما عمل ليس لك إلا الله. آخر كلمة هختم بيها، لما حضرت الوفاة سفيان الثوري وكان يجلس أمامه كثير من أهل العلم، وكان فيه محمد بن سلمة، فقال له: يا حماد، أترى أن الله يغفر لمثلي؟ قال: إيه والله. فسري عنه، فقال حماد بن سلمة: والله لو خيرت أن أمري يوم القيامة يكون بيد أمي ويد ربي لا أختار إلا أن يكون بيد ربي، فربي أحن علي من أمي، أرحم علي من أمي. الله عز وجل أرحم بك من أمك. أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بهذه بولدها. أقبل وتعالى وقرب. الله عز وجل لا يرد أحدا أتاه أبدا مهما عمل، مهما عمل. إنه يقول سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh.